أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، معلم البشرية وهادي الإنسانية وخير الخلق أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 67 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن مع قضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات، وبصفة أخص مع معنى العلو والاستواء والمعية، وهل الله عز وجل في السماء؟ فذكرنا من هذه الكلمات معنى العلو والاستواء والمعية، مبينين عقيدة أهل السنة والجماعة بأنهم يثبتون لله عز وجل صفة العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والفطرة والعقل على أن الله هو العلي وهو الأعلى، ولأن العلو صفة كمال، وصفات الكمال لازمة لله عز وجل ويستحيل عليه النقص، فلذلك له صفة العلو. ولا يعني العلو عند أهل السنة والجماعة الجهة، إنما العلو بما يحمله من معاني ذكرتها، علو القدر والقهر والذات، ولها أدلتها. والذين أنكروا صفة العلو لله عز وجل قالوا لأن هذا العلو يعني الجهة، والله عز وجل ليس في جهة، فهو خالق الجهات. قلنا كلمة الجهة قد يراد بها جهة من الجهات الأربع داخل العالم، وقد يراد بها ما وراء العالم. فإن أريد بها شيء مما هو داخل العالم فالله ليس داخل العالم، لأنه خالق العالم، ولأنه منفصل عن هذا العالم وليس متصلا به ولا بشيء فيه، لأن هذا الاتصال معناه الاتحاد ومعناه الحلول، والاتحاد والحلول أمر منكور لا يعرفه المسلمون ولا يقره أهل السنة، وإن وجد فهو على مستوى مجموعة من الفلاسفة أو الزنادقة الذين قالوا بالاتحاد والحلول لا يعدون إلا أن يكونوا فلاسفة أو زنادقة. لكن أن يقول مسلم بأن الله يحل في الأشياء والأشياء تحل فيه، يحل في العالم والعالم يحل فيه، أو شيء من هذا العالم يحل في المخلوقات أو المخلوقات تحل فيه، وما كفر اليهود ولا كفر النصارى إلا من هذا الباب. حين اعتقد اليهود أن الله عز وجل كأنه إنسان نصب خيمة بجوارهم ومثلوه بالإنسان في كل الصفات، والنصارى حين اعتقدوا أن الله حل في مريم وخرج في صورة عيسى وما إلى ذلك، وهذا الاتحاد والحلول منه الجزئي ومنه الكلي، وكله كفر بواح. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكد يكون للكفر أو لأي نوع من أنواع الكفر إلا معنى يتصور، يعني أي نوع من أنواع الكفر قد يكون له معنى يتصور به، زي النصارى لما يحبوا مثلا يقربوا لك مسألة التثليث، يقول لك التثليث ده هو عين التوحيد، باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، ده الثلاثة واحد. إزاي؟ زي الشمس نور وحرارة وحجم، وزي المثلث ثلاثة أضلاع، وزي الإصبع ثلاثة عقل، وزي عم إبراهيم في البيت بابا وفي المدرسة معلم وفي البحر سمك أصلي في البحر منقذ وما إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما تخيل الاتحاد هذا والحلول فهو لا يعقل ولا يتخيل، لأنك تطالب إنسانا عاقلا أن يتخيل قضية أمامه الآن، إنسان متهم محكوم عليه بالإعدام، وهناك من سيعدمه ويؤتى بالجلد أو النطع الذي سيعدم عليه وتوضع عليه رقبته، ثم يأتي الجلاد فيضربه بالسيف. إذن عندنا المشهد مكون من شخصيات ومن أشياء. الاتحاد والحلول يتطلب منك أن تؤمن بأن الجلاد هو ذات المتهم، والمتهم هو ذات السيف، والسيف هو عين النطع، والنطع هو ذات الجلاد، وتلف المسألة كلها وفي الآخر كله يطلع شيء واحد. فمسألة إنكار علو الله عز وجل يترتب عليها هذا الكفر، يترتب عليها الاتحاد والحلول. نحن إذ نثبت لله عز وجل صفة العلو لأننا نؤمن بالقرآن الذي يقول وهو العلي العظيم، ونؤمن بالقرآن الذي يقول سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، ولا نقول ما قالت الجهمية سبحان ربي الأدنى، لأنهم يتعبدون لمنهج يعظمونه، فإذا بهم يقول لا ما نقول الأعلى فراح يقولون الأدنى، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نؤمن بالعلو، وإذا ضيق علينا المتكلمة أو المتأولة وقالوا قل لنا هل يراد بالعلو الجهة، قلنا إن أريد به داخل العالم فهذا معنى باطل، وإن أريد به ما وراء العالم فالله وراء العالم، والعالم كله سماواته وأراضيه بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي الذي هو كالمرقاة بين يدي العرش كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله مستو على عرشه سبحانه حيثما كان، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته محكوم بقبضته محفوف بإرادته، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه. سبق تفصيل هذا والكلام عن قضية الاستواء، وأنه لا مجال أصلا إنك تتخيل معنى، فتحتاج إلى أن تتأول، لأنه يقول لك استوى، كيف استوى، ويبحث عن الكيف، والكيف نحن لا نملك له أي أدوات حتى نصل إليه، ولم يخبرنا الله عز وجل به كما أخبرنا عن ذات الصفة. يعني هو إذ أخبر عن ذات الصفة الرحمن على العرش استوى في آية طه، ثم استوى على العرش في آيات الخلق ست آيات الأخرى موزعة في القرآن الكريم، بيّن أنه استوى، فآمنا بأنه استوى على العرش، وفهمنا المعنى أنه استوى على العرش يدير مملكته ويحيط بكونه. لكن كيف استوى؟ أهل اللغة يقولون في الاستواء استقر وعلى وارتفع كمعنى، لكن كيف الاستواء مجهول، لأن ذات الله عز وجل بالنسبة لنا نحن لا ندركها ولم نرها، فمن جهل كنها الذات جهل كنها الصفات. بل العرش الذي استوى عليه رب العالمين نحن لا نعلمه ولا نستطيع أن نتصوره ولا يقدر قدره إلا الله. وقد ذكرت لك مما ورد في الروايات أن هذا العرش يتكلم ويقول: يا ربنا أيموت جبريل وميكائيل؟ فيقول الله للعرش: أنصت، فينصت. وهذا العرش يؤمر بأن يلتقم الصورة من إسرافيل إذا أراد الله أن يقبض روح إسرافيل، فيأمر عرش التقم الصور، فيلتقم الصور ويحمله. هذا الصور دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض، والعرش يقبض هذا الصور ويمسك به إلى أن يبعث إسرافيل مرة أخرى فيعطيه الصور لينفخ نفخة البعث. كيف أنت تتخيل؟ قد يحق لك أن تتخيل العرش مثلا لأنه مخلوق، فمهما ذهب تخيلك لا تتخيل إلا معنى من المعاني: عرش عظيم، كرسي كبير، سرير ملك خطير، ماذا يدور في خلدك؟ ومع ذلك هذا المعنى معنى بسيط، معنى لغوي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر أن الكرسي الذي هو كالمرقاة بين يدي العرش لا يعد إلا أن يكون بالنسبة للعرش لا يعد إلا أن يكون حلقة ملقاة في فلاه، ثم لما تكلم عن العرش قال: وأما العرش لا يقدر قدره إلا الله. فكيف أنت تتخيل هذا؟ وقد ذكرت لك أمورا، أن الروح التي بين جنبيك أنت لا تعلم ماهيتها ولا كيفيتها، وأن نعيم الجنة وهو محسوس ومخلوق، وتقرأ القرآن الكريم وتجد فيه من أنواع النعيم ما شاء الله، ومع ذلك القرآن يقول: وأتوا به متشابها. وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كل ما ذكر من نعيم الجنة ما هو إلا أسماء. والحديث يقول في حديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر، مع أنك بتقرأ أنه مثلا أهل الجنة يتنعمون، عندهم أنهار وعندهم أشجار، ومن ضمن الأشجار مثلا الطلح المنضود، ومثلا تجد في الجنة فاكهة ونخل ورمان وما إلى ذلك. لكن ما دام الحديث قال: وما لم يخطر على قلب بشر، فأنت كل اللي ممكن يرد في ذهنك رمان زي الرمان ونخل زي النخل وطلح زي الطلح، لكن لم يخطر على قلب بشر، وهي أشياء مخلوقة ولا يمكن للإنسان أن يحيط بها علما، فكيف يحيط علما بالخالق جل وعلا؟ وانتقل بنا الكلام من صفة العلو والاستواء على العرش إلى صفة المعية، وأن الله سبحانه وتعالى الذي هو مستو على عرشه هو مع خلقه ولا يحتاج الأمر منا إلى تأويل. هو مستو على عرشه وهو مع خلقه، مستو على عرشه على الحقيقة ومع خلقه على الحقيقة. قال العلماء: قريب في علوه وعلي في قربه أو في دنوه سبحانه. هذا خاص بالله عز وجل. كيف هذا؟ الكيف مجهول، لكنه وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى مع خلقه كما قال وهو معكم أينما كنتم، وهو القائل ألم تعلم أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. كيف معيته لخلقه سبحانه وتعالى؟ معية علم ومعية إحاطة وقدرة وإرادة، وإن كانت هذه المعية لأهل الإيمان فهي معية نصر، يعني مع المعية يكون النصر ويكون التأييد والتوفيق، معية الله سبحانه وتعالى. نحن لا ندرك حقيقة هذه المعية أو الكيف، لكن نرى في أمثلة العرب ما يقرب لنا المعنى، حيث يقول القائل لازلنا نسير والقمر معنا، وقد علم أن القمر في علوه، ولكن معنا هذا القمر يسير بسيرنا، حتى إن كل إنسان بيتجه اتجاه معين يجد كأن القمر يتجه باتجاهه الذي يسير فيه ويمشي مسافة طويلة قد ركب فيها سيارة أو طيارة أو قطارا، ويبص يلاقي برضو القمر مش عاوز يسيبني ولا إيه؟ لازلنا نسير والقمر معنا. فأثبتنا معية القمر للإنسان، ومعية القمر وإحنا في الأيام البدر فيها مكتمل الآن، نور القمر في كل مكان، وأنت ترى القمر واضحا زي الشمس ونور الشمس في كل حتة. إذن لازلنا نسير والقمر معنا، هذا على سبيل التقريب، أن القمر مع أنه مخلوق هو في علوه ونقول هو معنا، ونقول هو في علوه على الحقيقة وهو معنا على الحقيقة، مع أن القمر هذا مخلوق، ولكن إذا قلت القمر في السماء فأنت صادق، وإذا قلت القمر معنا القمر ينير مكاننا، لو أنت تجلس في بيت ريفي تجد نور القمر مال المكان، إذن هو معنا مع أنه في علوه. ذكرت لكم مثلا آخر في اختراعات الناس، هذه التلفزة، ولتكن التلفزة كأقرب مثال، وإلا فهي ليست منحصرة في التلفزة، بل هذه الشبكات العنكبوتية وهذه المواقع، وكما قلت لكم جوجل إيرث، الخريطة التي مرسومة عن طريق هذا الموقع، وإزاي رسمت العالم، وإزاي أنت بتجيب فيها الكرة الأرضية بيابستها ومائها، وبعدين تبدأ تكبر الكرة الأرضية هذه وتصل منها إلى القارة التي تريد، إلى القطر الذي تحتاج، لغاية لما تحدد موقع المنزل الذي أنت تعيش فيه من خلال خريطة، عمل بشري لا يمكن أن يوصف بالكمال، ومع ذلك تستطيع أن تصل إلى هذا وترى هذا. العالم بين يديك عن طريق التلفزة، ترى العالم بين يديك وأنت إنسان بسيط مخلوق ضعيف، وتلاقي مثلا عن طريق الأخبار في جولة أخبارية 24 ساعة حول العالم 24 ساعة كذا كذا، أي برنامج من هذا، تلاقي نفسك وانت جالس في غرفة النوم بتشوف العالم، وزي ما بيقول لك كده العالم بين يديك، العالم كله بين يديك وانت مسكين كده بسيط. قدرتك الضعيفة وقدرة المخلوق اللي قدر يخترع اختراع خليك تشوف الدنيا انت واقعد في مكانك، طب دي قدرة مخلوق، فماذا عن قدرة الخالق جل وعلا؟ فإذا فهمت معي هذا المثال أو ذاك المثال وأدركت قدرة الله عز وجل، لا تنكر أن يكون الله عز وجل في علوه على الحقيقة ومعنا على الحقيقة، ولم لا؟ وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الكون كله بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، خردلة في يد أحدكم قريبة أم بعيدة، وهي في يدك، وده طبعا هقول لك ده جنيه، فما بالك بالخردلة يعني، لكن ها هي هذه العملة وهي في يدك أنت مستعلن عليها وتقول معي جنيه، فهي معك وأنت معها، ثم أنت تجعلها أمام وجهك فأنت تراها، تجعلها بمحاذاة وسطك أنت تراها، تجعلها عند رجلك أنت تراها، الكون كله ولله المثل الأعلى، الكون كله بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، ألا يكون مستعليا عليه؟ بلى. ألا يكون قريبا منه؟ بلى. إذن الله في علوه وهو مع خلقه، فإن أبيت هذا المعنى فالسياق يقتضي أن معيته سبحانه وتعالى إنما هي معية علم وإحاطة، على الجملة المعية العامة علم وإحاطة، وما ذكرت آية في كتاب الله فيها معنى المعية إلا وهي مرتبطة بالعلم، كما ذكرت لك الآن آية المجادلة، انظر الآية كلها علم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. مثل هذه الآية والسياق يقتضي أنها تحدثك عن علم، فقلت هي معية علم ومعية إحاطة هي كذلك. وبعض السلف أو علماء السلف الذين قالوا عن المعية معية علم وإحاطة إلا إذا كان السياق يقتضي معنى آخر، كأن تكون معية تأييد ونصرة، لا تحزن إن الله معنا، هذه ما هو مجرد علم أو إحاطة، هذه توفيق ونصرة، إنني معكما أسمع وأرى، فيها التأييد والتوفيق وهكذا. لكن نقول الله عز وجل بذاته في كل مكان معنا بذاته، هذا المعنى المنكور المرفوض، والذي لا يحاول المؤولة من جهمية أو أشاعرة أو غيرهم إنه يتفهموا أبعاد المسألة، هو يقول لك ربنا في كل مكان وينسى ما يترتب على هذه الجملة، لأن الله في كل مكان، يعني اتحاد وحلول. ويستشهد على مثل هذه القولة الشنعاء بالآية وهو معكم أينما كنت. نعم، طيب أنت تقول وهو معكم فقط وتنسى الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش، وقال وهو العلي العظيم، فلا أخذ آية وأترك الأخرى، فيقتضي هذا أن أؤمن بصفة العلو وأؤمن بصفة المعية، وأقول علي على الحقيقة ومعنا على الحقيقة. لكن ما قال أحد من علماء السلف ولا علماء أهل السنة أن الله بذاته في كل مكان، وإلا كان في أماكن لا تليق بكماله جل وعلا، ولن تفت عشرات الآيات التي تبين أن الله عز وجل في علوه وعليائه وعظمته، وأنه إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة إليه. كل هذا ينتفي من أجل أن تقول هو معكم وتأخذ آية وتترك بقية الآيات ومعنا ولا ننكرها. فإن أبيت إلا أن لا تفهم هذا المعنى بأنه معنا على الحقيقة ومستو على عرشه على الحقيقة مستعل أو له صفة العلو على الحقيقة، فالمعية هنا معية علم وإحاطة، ليست معية ذات. شوف من التأليع اللي بيقولوها أو الأفهام الخطأ، إنه يقول لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، عاوزينه في السماء بس، هذا كلام خطير وتأويل باطل. وهو الذي في السماء إله، كلمة إله ماذا تعني؟ معبود. وفي الأرض إله، معبود. كما يعبد في السماء يعبد في الأرض، في السماء تعبده الملائكة وفي الأرض يعبده كثير من الناس، كما تجد في آية فاطر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، والكثير من الناس قليل بالنسبة للكثرة المشركة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، ولا يفهم منها أنه في السماء وأنه في الأرض بذاته. وهذا الفهم ليس بعيدا عما ذهب إليه بعض علماء النصارى حين قالوا في كتاب المسلمين ما يدل على وجود إلهين، إله في السماء وإله في الأرض، وراح يعلق على هذا الكلام بأنه ده هو عين كلام نحن، هو ده اللي احنا بنقوله، ان بنقول انه في السماء الاب وفي الارض الابن. والآية عندهم في سورة الزخرف بتقول وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، احنا بنقول اللي في السماء هو الاب واللي في الارض هو الابن، واذا اتفقنا على الاثنين دول هندور ونجيب الثالث. واحد برضو ما كذبش خبر القمص زكريا بطرس لغاية لما جاب الثالث من القرآن الكريم، فين؟ في سورة النساء، في آية، يعني لا يمكن واحد يطلع منها التثليث إلا إذا كان شيطانا مريدا، ولا يمكن يخطر على باله أبدا، لأن الآية عجيبة الشكل، نزلت كأنها قذيفة بتقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. الآيات، حد بعد ما يقرأ الآية دي يفهم أن هي تثليث؟ ده نازل على دماغتهم يعني. وبعدين ده واضح فيها ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، ومع ذلك بقدرة قادر، بفلسفة شيطانية، بأمر عجيب غريب، القنبل زكريا بطرس في قناة الموت التي أماتها الله بغير بعث ولا رجعة راح يقول يا حبايبنا مسلمين، أهو التثليث موجود في القرآن، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. بس كل الحكاية عاوزكم تفتحوا مخكم، شيلوا بس كلمة رسول، أول ما تشيلوا كلمة رسول هتلاقوا إنما المسيح عيسى بن مريم الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه التثليثة هون انتم ما بتفهموش ليه حبايبنا مسلمين؟ تخيلوا، ده دين، ده علم. لما أنا لما أسمع زكريا بطرس يقول الكلام ده، ولا عندنا من المسلمين من يقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، على إنه الإله هو في السماء وهو في الأرض، وإنه ما ينفعش يكون في السماء بس، أقول يعني الثاني ده معذور، ما هو ما عندهش علم أصلا ولا عنده دين ولا إيمان، وليس بعد الكفر ذنب. لما أكون عندنا ناس بيقول هذا الكلام وهذا التخريف، وآخر تأليعة واحد بيقول إيه للطلبة، قل لهم لما ربنا في السماء أين كان قبل خلق السماء؟ مش أنتوا يا سلفية ويا سنية بتقولوا الله في السماء؟ قال يعني إحنا اللي بنقول. طب مش إحنا قرأنا سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير؟ ورحنا نفسر السماء بما لها من معاني، على أن كلمة السماء في لغة العرب تعني العلو، فقوله في السماء بمعنى في العلو، ما هو في السماء السماوات السبع الطباق التي خلقها، فيكون في سماء منها أو فيها كلها، وتصبح السماوات محيطة بالله، ويبقى المسألة كالظرف المظروف. ما هذا التفكير الطفولي؟ الله جل وعلا أكبر من ذلك وأجل. عشان تقول لي آمنتم من في السماء تفهم إن الله في السماء، وكان فين قبل ما خلق السماء؟ لا، كان ولا شيء معه، كان وعرشه على الماء، وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجنات وخلق النار، وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى في علوه. ده انت هنا ما تعرفش يعني الأرض، ولا نقدر نكتشف كل مجاهيل الأرض، ولا حتى منطقة الغلاف الجوي ومحيط السماء الدنيا. طب والملائكة اللي مع الملائكة اللي هم في الملأ الأعلى برضو ما يعرفوش، بلاش الملائكة اللي في كل السماوات، اطلع لغاية مستوى الملائكة المقربين الملأ الأعلى، حملة العرش، وهم يسبحون الله عز وجل يقولون في تسبيحهم سبحانك إلهي حيث كنت. الملائكة المقربون، الملأ الأعلى لا يعرفون، حملة العرش يقولون سبحانك إلهي حيث كنت. تيجي انت تقول لي أأمنتم من في السماء وعاوز تنكر علي الآية، وأنا مش اللي قلت الآية، ربنا اللي قال الآية، وتقول لي طب أمال كان قبل السماء فين؟ وهل احنا لما اعتقدنا أن الله عز وجل في السماء اعتقدنا أنها ظرف مظروف؟ ولما اعتقدنا أن الله مستوى على عرشه اعتقدنا أن العرش يحيط به أو يسنده؟ لا، كل المحترزات دي احنا انكرناها. ليس معنى انه مستوى على عرشه ان العرش يحمله، او الكرسي يسنده، او ان العرش يحيط به، او ان العرش يحوزه من أي جانب أو من كل جانب سبحانه. هذه صفات مخلوقين. أما الخالق جل وعلا فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ولا يمكن أن يخلق الله عز وجل السماء ثم إنها تصبح محيطة به. لو خدت في السماء على أنها ظرفية ويبقى جار ومجرور، وفي السماء يبقى السماء محيطة به سبحانه وتعالى، والسماء بالنسبة لبقية السماوات، والسماء بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش، عشان انت تحاول تتخيل أن الله عز وجل في السماء ويبقى ظرفه مظروف، ويبقى كأنه السماء أكبر من الإله الذي خلقها. هذا تفكير صبياني، هذا تفكير ما ينبغي أن يقوله مسلم، ومع ذلك المتأولة يقولونه ويرددون الطلاب، والطلاب يجوا يسألون يقول لك احنا مش عارفين نرد على الشبهة دي. لا، رد عليه، قل له السماء بمعنى العلو، لأن كلمة السماء في اللغة العربية أو في القرآن الكريم لها معاني كثيرة جدا وكلها تعني العلو، فهي بدءا مما يعلوك وهو السقف، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل إلى السقف، بسبب الحبل إلى السماء إلى السقف، هذا معناها. طيب تيجي بعد كده تلاقي قول الله عز وجل أنزل من السماء ماء، أنهي سماء؟ السحاب. ليه سماها سماء؟ لأنها أعلى منك، ويوم ما تكون أنت أعلى منها وده وارد، لأنك ركبت طيارة أو ركبت سفينة فضاء، ما تقدرش تقول على السحاب سماء وإلا تبقى جاهل باللغة العربية، إنما تقول هذه سحاب وانت تحتها تقول هذه سماء. فأنا بزيد وعيد في القضية يا إخوة، لأنها لابد نستوعبها كما ينبغي، ولأن يعني المتأولة مع أنهم على مذهب الجهمية في هذا، وإن كانوا هم يتبرؤون من الجهمية أو لا يعرفون الجهمية ويقولون نحن أشاعرة أو نحن ماتريدية، لكن هذا الكلام خطير، وعلى الرغم من أنه حقائق مسلم بها لكن ينكرها من يتمسح في العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل في السماء، معنى على السماء، معنى في السماء بمعنى على السماء. اللغة العربية حمالة وجوه، والقرآن حمال وجوه، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولما اجي اقول لك الله في السماء بمعنى في العلو ما تقوليش ده تأويل، وانتم بتنكروا التأويل. لا، ما بننكرش التأويل، او ليس كل التأويل ينكر، ولما يكون التأويل بمعنى التفسير نحن نقبله. فإذا جاءت كلمة السماء بمعنى العلو ليس تأويلا، في لما تكون بمعنى على في اللغة العربية والسياق يقتضي هذا نقبله ولا نرفضه؟ نقبل هذا. انت عندك مثلا قول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هتجد ايه في التفسير؟ يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، من أمر الله أي بأمر الله، فأصبح حرف الباء بدلا من، بدلا من حرف من، من أمر الله أي بأمر الله، عشان ما تفهمش المعنى يحفظونه من أمر الله، يعني أمر الله نازل عليه والملائكة والمعقبات يحفظونه يخالفون أمر الله، لا، بل حفظهم للإنسان بأمر الله. أدي حرف مكان حرف والمعنى مستقيم، إذا قال الله عز وجل فسيروا في الأرض، هل معناها في بطن الأرض، في جوف الأرض؟ لا، قال العلماء فسيروا على الأرض، في الأرض يعني على الأرض. وعندك في كتاب الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، فلما ربنا يقول فسيحوا في الأرض آية التوبة أو فسيروا في الأرض متكررة في القرآن، يبقى بمعنى على الأرض كما في آية الفرقان الذين يمشون على الأرض هون، ففي جاءت بمعنى على. ولأصلبنكم، كلام فرعون كما حكاه القرآن لما أراد أن يفتن السحرة بعد أن آمنوا وخروا سجدا لله رب العالمين، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. يا ترى كان فرعون هيجي على جذع النخل يشقه عشان يصلب المؤمنين في ظرف مظروف في جذوع النخل؟ لا، ولأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل. حد يتخيل المصلوب إلا أنه على جذع نخلة ومصلوب، ولا داخل الجذع؟ في بمعنى على. أي نعم، يحضرني الآن معلومة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لماذا قال الله عز وجل فسيروا في الأرض ولم يقل على الأرض؟ حتى بقى اللي تعرف من خلالها أن القرآن حمال وجوه، وأن القرآن لا يتنافى مع العلم إطلاقا. أنت وماشي على الأرض، ماشي على ظهر الأرض، ولما أقول لك سير في الأرض كما لو قلت لك سير على الأرض، لكن هذه الأرض التي بسطها الله، وإلى الأرض كيف سطحت ومدها الله، والأرض مددناها وهي واسعة، وأرض الله واسعة، لكن في الأخير هذه الأرض لا تعد إلا أن تكون كرة معلقة في الجو، كرة. وأي واحد درس الجغرافيا في المرحلة الابتدائية كان يجيب له الأستاذ الكرة الأرضية ويقول له هذه البحار وهذه الأنهار وهذه اليابسة كرة أرضية، واعتقدوا هم أنها كرة يعني مستوية من كل الجوانب، لغاية لما وجدوا لا، ده هي مش مستوية، ده هي فيها فلطحة، فهي ليست كالكرة التي يلعب بها اللاعبون، إنما أخذت شكلا آخر يشبه استدارة البيضة، والبيضة لا تجدها مثل الكرة مستوية من كل جانب، بل فيها شيء من الطول، هي أقرب إلى المستطيل من أن تكون مستديرة. وهذه الاستطالة التي بها فلطحة في وسط البيضة تسمى في اللغة العربية دحو، أنها لا تكون مستوية من كل جوانبها بل تكون مدحوة، وهذا الدحو يسمى أيضا بالطحو. وفي كتاب الله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فجعلها مدحوة كالدحية. والدحية في لغة العرب هي بيضة نعامة، بيضة النعامة كبيرة لكن بيضة، أقل منها في الحجم بيضة البطة وبيضة الوزة ولغاية بيضة الدجاجة. احنا بنسميها بيضة، لكن في لهجات العرب وفي لغات الناس تلاقي البيضة دي لها أسامي تانية، يسموها دحية ويسموها كحريتة ويسموها حدش من جنة هنا ها الكحروت، وانا فاكر كان في اسم تاني. وده فكرني بالراجل بلدينا اللي كان جاي مصر وما يعرفش البيضة الا ان اسمها كحريت، ونفسه يفطر مسكين ويعدي على بتوع البقالة قبل ما تكبر بقى البقالات وتبقى سوبر ماركت ودلوقتي المول ماركت والكلام ده، ويسأل رجع عندك كحريت؟ يقول لا ما عنديش، يسيبه ويمشي يروح للتاني عندك كحريت؟ يقول له كحريت جاي منين انت؟ لا ما عنديش الا والمهم الكحريت او البيض في السلة الحديدية اللي محطوطة على البنك او المكان اللي قدام الرجل. يا عمي ما هو كيف ما عندك شيء؟ قال له ده اسمه بيض. قال له كحريت؟ قال له بقول لك بيض. قال له بيض كحريت هو ده اللي انا عاوزه. فانا عاوز اقول لك انه البيضة او الكحريتة او الدحية ايا كان وليها اسماء اخرى، انه الارض في الاخير بيضة مدحوة ومطحوة، والارض بعد ذلك دحاها وفي آية الشمس ضحاها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. فكلنا يعلم أن الأرض لا تعد إلا أن تكون بمثابة الكرة المدحوة، وإنت بتمشي داخل هذه الكرة فأنت تسير في الكرة الأرضية، أنت تسير داخل الكرة الأرضية وليس خارج الكرة الأرضية. فإذا قال القرآن فسيروا في الأرض لم يخالف ما عليه العلم ولم يناقض الحقيقة العلمية، لكن العرب الذين لم يكتشفوا هذه الحقيقة العلمية عندهم اللغة تحتمل أن في بمعنى على، والدليل إذا كان العلم قال سيروا في الأرض بمعنى على الأرض أو في الأرض لأنه داخل الكرة الأرضية، فقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل لا تعني إلا على جذوع النخل. فإذا قال ربنا أأمنتم من في السماء بمعنى على السماء، يعني إن أبيت أن تفسر السماء بأنها العلو وأبيت أن تؤولها واعتبرت ذا تأويل أن السماء بمعنى العلو خليها السماء، ويبقى السماء هنا اسم جنس يعني السماوات السبع، ويبقى في السماء بمعنى على السماء. وإيه اللي يدعم هذا المعنى؟ لما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه وهو يتكلم عن الجنة يقول لنا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة وأعلاها. أو برضه لو واحد أفق ضيق يقول لك أوسط الجنة وأعلاها تيجي إزاي؟ ما هي أوسط يبقى حاجة في النص، هي أعلى. أنت تقول ده الدور الوسطاني وده الدور العلوي، لكن الحديث بيقول لك إن الفردوس أوسط الجنة وأعلى، لأنك أنت خدت الأوسط بمعنى ضيق. كلمة أوسط خدتها على إنه الحاجة اللي في الدور اللي في النص، لكن ده أوسط أعدل وأوسط أفضل أوسط أخير ولما يجي القرآن يقول قال أوسطهم، يعني اللي في نصهم، يعني في اثنين قبليه واثنين بعديه في الخلفة؟ لا، أوسطهم أفضلهم أخيرهم أعدلهم. لما ربنا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، طب احنا آخر الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام، بس لما قال نحن آخر الأمم قال نحن الآخرون الأولون، الآخرون زمانا الأولون مكانة ودرجة عند الله عز وجل. هل تعتبر نحن الآخرون الأولون تناقض؟ لا. لما ربنا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدولا عدولا. فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الفردوس الأعلى يقول فإنها أوسط الجنة وأعلاها، أوسط بمعنى أفضل، أفضل الجنة وأخيرها وأعلاها، يعني هي أعلى الجنان الثمانية. ما هم سبع، هم ثمانية، ثمانية أو ثماني جنات، والنار والعياذ بالله سبعة، جهنم سبع دركات بدليل لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكن الجنان ثمانية. ومش معنى أن الجنان ثمانية أنه كده تعد الثمانية وبس، لا، أو تقول أنه دي الجنان ثمانية يعني درجات، لا مش معناها درجات، ده داخل الجنة الواحدة درجات، يعني ضمن الثماني جنات في درجات. وللمجاهد عند الله مئة درجة. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لواحد من صحابته يقرب له المعنى، أما إنها ليس كدرج أمك. الدرج احنا بنقول ايه على السلم؟ بنقول عليه درج، وده درج المنبر هون. فلما يقول ان المجاهد او في الجنة درجات، ومثلا الذي يصوم يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار ابعد مما بين السماء والارض، او سبعين درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض، والاحاديث اللي وردت في مثل هذا المعنى، هم عشان ما تفهمش ان هي درجات زي درجات المنبر اللي بنطلعها ودرج السلم. قال له أما إنها ليس كدرج أمك، مش زي السلم اللي عندكم في البيت، لكن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ده ليه بس؟ لعمل صالح يعمله من صوم أو جهاد أو كذا أو كذا. مئة درجة، وممكن يبقى 100 درجة في الجهاد، و100 درجة في الصيام، و100 درجة في كفالة الأرملة والمسكين، ويجي كل حاجة لها 100 درجة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. زي لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بيكلمهم عن الغرف، ولما قرأ بك الشيخ آخر الفرقان وفي آخر الآيات أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة، ما قالش الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المعنى، قال لهم إن أصحاب الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء. عاوز منظر جليليو، ناس في الجنة وبيبصوا الناس ليهم درجات علا، سماها القرآن غرف، هنا قال في آية الفرقان يجزون الغرفة، وفي آية الزمر غرف من فوقها غرف مبنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وانت دلوقتي بس تتخيل معايا المنظر والمعنى، بتتخيله بس انما مش على الحقيقة. ان اصحاب الجنة او اهل الجنة لا يتراءون اهل الغرف كما يتراءى اهل الارض الكوكب الدري الغابرة في السماء. ده ينفعش يبصله بالعين المجردة، اللي عاوز منظار جليل وعاوز المكبرات والمجاهر، ويبص بقى لغاية لما يشوف الكوكب الدري الغابر في السماء. قالوا يا رسول الله إنها منازل الأنبياء والمرسلين إذن. قال لا، بل لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. مش الأنبياء والمرسلين فقط، ولأتباع الأنبياء والمرسلين ومن يطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله العميم، ونسأل الله الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأعلاها. يبقى عرفنا أوسطها بمعنى أفضلها وأعلاها. بقية الحديث، وسقفها عرش الرحمن، وفي رواية وفوقها عرش الرحمن. هذه العلو، هذه معنى الله في السماء. وما نقدرش نفهم الله في السماء على انه يعني ظرف ومظروف، زي ما قلت لك لما في قضية النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هي قضية تحول وانتقال، شغل مكان وإخلاء مكان. وإذا كان ثلث الليل الآخر ده لا ينقطع على مدى 24 ساعة على مستوى القارات السبعة، لا ينقطع، يبقى ربنا طالع نازل. مسألة مش بهذا الأفق الضيق، والسماوات لا تحيط بالله عز وجل، هو ينزل، لكن كيف ينزل أنا لا أدري. لكن لا يمكن يكون النزول اللي في ذهني، ولا النزول اللي يترك معه العرش، ولا النزول اللي معناه حلول وتغير وانتقال، لا، نزول هو أخبر به على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي معناه الدنو، يدنو ربنا عشية عرفة فيباهي بالحجيج. انت فاهم دنو ربنا يعني لما يبقى في سحابة فوق دماغك، ولا طالما حدثت في عرفة، طالما حدثت في عز ما بتبقى الشمس بتقتل، تبص تلاقي بعد العصرية سحابة غطت الناس، وممكن كمان تنزل عليهم طيبا نافعا، مطر رزاز كده جميل، وشوية هوا نسيم كما لو كنت عند نسيم البحر. مش معنى انك تشوف سحابة فوقك، او انه ربنا يقول يدنو ربنا عشية عرفة من عباده، يبقى انك تتخيل ربنا في سحابة او تتخيل ربنا في سماء. لا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله في السماء، مش احنا اللي قلنا. وانا هنا في الحقيقة متعجب انه يكون في معتقد لناس المفروض انه هم اهل سنة فعلا وينكر مثل هذا. ازاي تقول ربنا في السماء؟ والمهم اقول لك ايه، ازاي انت بتقول ربنا في السماء كما لو انك انت اللي افترضت هذا المعنى وانت اللي اخترعته؟ يا اخي انا ما قلت، انا اردد كلام الله، أأمنتم من في السماء؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، أو أشارت إلى السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، إقرار. ولو تركه تخير حديث الجارية، ليه تأويلات عند المؤولة غريب الشكل، دي كانت خالصة، دي ما قالتش، ده مجرد يعني. ويعود يقول كان أنا مش قادر أستوعبه أصلا، إزاي ردهم على الحديث الصحيح ده مش عارف. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام لطالما قال الذي في السماء ويقسم بالذي في السماء، والصحابة رضي الله عنهم لما يتكلمون، ومثلا عندك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قبل كلام الصحابة، ونذكر شيئا من هذا إن شاء الله، لحكم سعد في بني قريظة، حكمت فيهم بحكم الله يا سعد من فوق سبع سماوات. لما نزلت آيات البراءة للسيدة عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، أبشري يا عائشة بخير يوم طلعت عليك شمسه، إن الله برأك من فوق سبع سماوات. وهكذا وهكذا، الرواه الذين كانوا يروون عن السيدة عائشة رضي الله عنها يقول أحدهم حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. كلام عندهم بيتقال عادي لأنه لا نكير عليه، قرآن وسنة، إزاي ينكره؟ إزاي النهاردة نجد ناس يقول لك لا ما تقولش الله في السماء، بطلوا كفر وبطلوا جهل، بقى أنا اللي قلت وتوصف إنك كافر أو إنك جاهل إنك بتقول الله في السماء؟ ويجي هم اللي أنت عايز تقول إيه في الآية دي؟ لك في السماء أمره، في السماء حكمه، في السماء ملكه، في السماء رحمته، ويقعد يتأول زي لما يجي على الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول لك رحمة الله أمر الله. طب إذا كان الحديث قال في الثلث الآخر من الليل هتحجر رحمة ربنا على الثلث الآخر؟ تحجرت واسعا. إن أولتها ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بمعنى ينزل أمره، هل عندك دليل على أن أمر الله ينزل فقط فقط في الثلث الآخر من الليل وبقيت في اليوم والليلة ما فيش نزول لأمر الله؟ ما هذا؟ ما هذا؟ قال له اسمك ايه؟ قال له محمد. قال له مسلم ولا نصراني؟ لو عقلي ميز ابو عقلي ميز، لا اسمي محمد وعايز تقول لي مسلم ولا نصراني. ولما تيجي انت عاوز مثلا تأول صفة من صفات الله، طب يا اخي أولها بمعنى يعني هيه، يمكن اللغة تسعفك ولا حاجة في الشرع تؤيدك. ان كنت كذوبا فكن ذكورا، بأنت بتقول لي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني تنزل رحمته، طب الحديث قال في الثلث الآخر من الليل، طب وبقية اليوم والليلة مفيش رحمة بتنزل؟ وإن أولتها ينزل ربنا بمعنى ينزل أمره بس في الثلث الآخر من الليل وبقية اليوم والليلة مفيش أوامر، ينزل ملكه وبقية اليوم والليلة ما ينزلوش، يعني قاعدين احنا دلوقتي في الثلث الأول من الليل مش الثلث الآخر، هيحضرون الملائكة ولا لسه يستنوا لما يجي الثلث الآخر إن شاء الله؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم. الحديث حد شيء يقدر يقول لك ينزل بمعنى ينزل أمره أو ينزل ملكه أو ينزل رحمته وفقط. هذا كلام مرفوض. قال الله أأمنتم من في السماء؟ في السماء، ولكن نفهمها مع بقية النصوص في السماء بمعنى في العلو أو فوقها، ففي بمعنى على، كما جاء بهذا المعنى في قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي عليها. ويجوز أن تكون في للظرفية والسماء على هذا بمعنى العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو. وقد جاء السماء بمعنى العلو في قوله تعالى أنزل من السماء ماء، ولا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة، لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله، وهذا معنى باطل، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وهل نظن أن ظاهر قوله في السماوات أن السماء تظله أو تقله؟ كلا، فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله عز وجل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإذا قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يختلف في كلام العرب كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. ما في جملة من هذه الجمل تلتقي في المعنى، كلهم بفي. لكن لما تقول مثلا الكلام في الورق، ما هيش في بمعنى الظرف والمظروف، إنما الكلام في الورق أنت كتبت كلاما على الورق. إذا قلت الوجه في المرآة، هل تتخيل أن الوجه داخل في المرآة؟ إنما الخيال، خيال الوجه بدأ واضحا في المرآة. يختلف عن كون العرض في الجسم أو كون الجسم في حيز، كل معنى أو كل جملة تختلف فيها كلمة في عن الجملة الأخرى. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض، لقيل في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. واضح هذا المثل؟ الجنة في السماء ولا في الأرض؟ في السماء، محدش قال إنها في الأرض، في السماء. والعرش في السماء أم في الأرض؟ في السماء. طب يلزم إنه العرش في الجنة والجنة في العرش؟ يلزم أن الجنة في السماوات أو العرش في السماوات؟ لا، عرش في السماء ولكن على السماء، الجنة في السماء ولكن على السماوات، فوق السماوات جنات وفوق الجنات عرش. ده غير لما تجمع بقية النصوص تأخذ الجنة بدرجاتها والفردوس الأعلى اللي فيها والغرف، وتجد مثلا وكان عرشه على الماء

والنص ده مش موجود النهاردة. أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. وروى الدارمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ومن ذلك ما قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن الله حق، شهدت بأن الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن كلام التابعين والأئمة المتبوعين. هذا إمامنا أبو حنيفة الملقب بالإمام الأعظم، قال رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. قال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ قال أبو حنيفة: كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال الشافعي رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما إقرار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وذكر الاعتقاد. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ذلكم الإمام المفخم المعظم الجليل القدر إمام أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه في كل مكان، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك تعالى وتقدس عن الأشكال والرسوم والأجسام والفهوم، فوق ما يدور في الظنون أو يتوهمه المتوهمون. فصاحب الصنعة أدرى بأحوال صنعته، والصنعة لا تعلم عن صاحبها شيئا إلا ما أعلمها هو عن ذاته وما يدبره في مملكته. وقد عجزت النملة أن تدرك ما الجمل، وعجز الطفل أن يدرك ما هو الرجل، والكل لله مخلوق، فأنى للمخلوق أن يحيط علما بالخالق جل وعلا. تعالى وتعاظم، تعالى الله عما يصفون، وجل الله عما يقولون، سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كانت هذه إخوة الإسلام عدة قضايا في مفهوم الأسماء والصفات. حديث عن الأسماء الذاتية، أسماء الله عز وجل، والصفات الذاتية والصفات الفعلية، ثم قضية الاستواء والمعية وعلو الله عز وجل وأنه في السماء، على نحو ما عرفنا من سلف الأمة وعلماء أهل السنة والجماعة. فمن في الأمة كأمثال هؤلاء؟ من في الأمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، وقد رأيت كلامهم، فهل كل هؤلاء جهال أو ضلال حتى يأتي رويبضات هذا العصر أو في أي عصر أو في أي مصر في أي زمان أو مكان فيتنكروا لما عليه سلف الأمة ولما قاله أهل السنة والجماعة، أو يريدون منا ألا نحسن الاعتقاد في الله عز وجل حتى لا ندري ما الحق من الباطل أو الهدى من الضلال، وإن إنسانا يمكن أن تزيغ به الأمور أو تتشعب به الأهواء لهو قابل بعد ذلك لأن يقول الله ثالث ثلاثة أو يحتفل بعيد الميلاد ويبقى عيد ميلاد الإله معرفش 25 ولا 7 يناير ولا هيبقى ليلة رأس السنة. لكن نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، فالحذر الحذر من كل كفر ومن كل ضلال ومن مشاركة الضلال والجهال والكفار، فمن تشبه بقوم فهو منهم، يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، سقنا الإخلاص في القول والعمل، سقنا الإخلاص في السر والعلن، جعلنا من المخلصين، جعلنا من المخلصين، جعلنا من المتقين، جعلنا من المحسنين. تب علينا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، اشفنا واشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره، يسر أمره، فك أسره، اشف مرضه، اشف مريضه، اشف مريضه، اشف مريضه، ارحم ميته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا أجمعين، أن توفقنا أجمعين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا ويسر لنا أمورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وفق أبناء المسلمين ونجح أبناء المسلمين. اللهم يسر لهم امتحاناتهم ويسر لهم مذاكرتهم. اللهم وفقهم في امتحاناتهم، اجعلهم من الناجحين ومن المتفوقين، وارزقهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والفلاح والنجاح يا رب العالمين. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا. نسألك من فضلك العميم، نسألك من فضلك العميم، نسألك من فضلك العميم، عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، ولا تعاملنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عاملنا بالفضل وبالجود والكرم يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا الحق وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ووحد صفوف المسلمين، واجمع كلمة المسلمين، واجعلنا على عقيدة أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم جنبنا الأهواء، وجنبنا الفلسفة والطلاسم وعلم الكلام، وجنبنا أهل الضلال وأهل البدع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما أحييتنا مسلمين فتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، وكما فطرتنا موحدين فأمتنا موحدين، وكما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.